الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. يعني هناك يعني ذكر يعني يشرع للمسلم أن يقوله عند النوم، وذكر يشرع للمسلم أن يقوله عند استيقاظه من النوم. قال عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما، حذيفة وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، وأبو ذر وأبو ذر الغفاري وهو صحابي أيضا معروف مشهور رضي الله عن الصحابة جميعا. قال عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني إذا دخل فراشه عليه الصلاة والسلام، إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. والنوم في هذا الحديث كما سيأتي سمي وفاة، لأن النوم عبارة عن وفاة صغرى، النوم عبارة عن وفاة صغرى، يعني الإنسان إذا نام كأنه توفي وفاة صغرى. وقلنا عنها بأنها وفاة صغرى لأن النائم يستيقظ بعدها، بخلاف النوم الحقيقي. فالنوم الحقيقي الموت الحقيقي عفوا يعني لا يستيقظ الإنسان بعدها إلا إذا قام يوم القيامة ويوم النشور لأجل الحساب. وجاء في القرآن الكريم وصف النوم بأنه وفاة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن فالنوم عبارة عن وفاة صغرى، النوم عبارة عن وفاة صغرى. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا أوى ودخل فراشه عليه الصلاة والسلام يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. يقول: وإذا استيقظ، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أنام وأستيقظ. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أحيانا يعني جعلنا نستيقظ، بعدما أماتنا جعلنا ننام. إذن فالنوم هنا كما قلنا وصف بأنه وفاة ونوم، ولكنها وفاة صغرى. قال إذن عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ثم قال: وإليه النشور. وكلمة إليه النشور هنا يعني فيها تذكير بالوفاة الكبرى، بالوفاة الكبرى اللي هي الوفاة الحقيقية التي لا يستيقظ منها الإنسان إلا في وقت النشور، في وقت البعث، إلا في وقت النشور والبعث. ولهذا جاء في هذا الذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ويستحب للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر عند نومه واستيقاظه. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، والغداة هي أول النهار، والعشي، والعشي هو آخر النهار، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنك. فهذا أو هذه الآية ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لأنها تدل على فضل الاجتماع، على فضل الاجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى الدعاء ونحو ذلك. ثم ذكر الإمام النووي يعني أحاديث في هذا الباب، يعني نقرأها إن شاء الله تعالى قراءة سريعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يعني يكون الملائكة يعني بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، يعني يعظمونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ يعني إذا دعوني ماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فلما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت له. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، يعني هناك شخص يعني لم يحضر ذلك المجلس بهذه النية، يعني بنية الذكر والعبادة والطاعة والتعلم ونحو ذلك، وإنما جاء لحاجة، يعني شغل هو اللي جاء، ولولا تلك الحاجة لما حضر ذلك المجلس الذي فيه ذكر الله وفيه العلم وغير ذلك. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يعني يشمله أيضا فضل الله ورحمته ومغفرته. وهذا الحديث متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة، سيارة بمعنى تسير يعني وتطوف في الأرض، يعني تبحث عن مجالس الذكر ومجالس العلم ونحو ذلك. قال: فضلا، فضلا من الفضل وهو الزائد. قال الشراح: معنى فضلا هنا بمعنى هؤلاء الملائكة يعني هم يعني زائدون على الملائكة الحفظة الذين كلفوا يعني بأعمال معينة، يعني هؤلاء هم الملائكة زيادة كما يقولوا، يعني دورهم أنهم يعني يسيرون في الأرض وكلما وجدوا مجلسا من مجالس الذكر جلسوا فيه. طيب،

ويتعلمون العلم، فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم عند الملائكة. يقول هم الناس، هؤلاء هم الأشخاص الذين قلت عنهم بأنهم إن وجدوا فلن يكون منهم إلا يعني سفك الدماء والإفساد وغير ذلك. فكأن الله تبارك وتعالى يذكرهم بحكمة خلق الإنسان، وأن الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى فإنه سيكون فيهم ماذا؟ فيهم الأنبياء والرسل، وفيهم الصديقون، وفيهم الشهداء، وفيهم الصالحون. فيعني ذكر يعني بعض أهل العلم يعني هذا المعنى عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرني أو جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.